الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير. أيها الأخوة أيها الأفاضل، وقفت في التفسير ونحن في هذا اليوم في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة، غرة جماد الأولى من عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفت في التفسير عند هذه الآيات التي تسمعونها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك، يعني يا نبي الله يا محمد. قال بعض العلماء كل ما في القرآن وإذ قال ربك يعني واذكر إذ قال ربك، وبعضهم يسمي هذا كليات التفسير، فيقول كل ما في القرآن مثلا من لفظة الخير فالمقصود بها الخير المعروف الجامع لأنواع البر، إلا في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، هنا لا يصح في سورة العاديات أن تفسر هذه الآية بالخير الذي هو إيش؟ الخير المعروف، وإنما ماذا؟ إيش؟ المال، المقصود بالمال. فالله يقول وإنه لحب الخير، يعني لحب المال لشديد، وإنه لحب المال لشديد. فهنا قال تعالى وإذ قال ربك، يعني اذكر إذ قال ربك. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة من هم؟ هم عالم غيبي مخلوقين من نور، لهم عقل وليس لهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو تعريف إيش؟ تعريف الملائكة، عالم غيبي مخلوقين من نور، لهم عقل، ليس لهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم إيش؟ ويفعلون ما يؤمرون. وأفضل الملائكة من؟ إنما التفكين تنتبهون معنا. أفضل الملائكة جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة صلوات الله وسلامهم عليه، هؤلاء يشتركون في الحياة، الحياة. فجبريل وضعه الله واسطة بينه وبين رسله، يبلغون رسالة الله للأنبياء والرسل. واضح الآن عندكم؟ ينزل الكتب السماوية من الله، والكتب السماء والكتاب القرآن سمى الله القرآن إيش؟ روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا، يعني يا محمد عليك الصلاة والسلام، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وميكائيل موكل بالقطر من السماء، حياة ولا بحياة. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وعلى الصحيح أنها نفختان، فإذا نفخ في أخرى فإذا هم قيام إيش؟ ينظرون. اشتركوا في إيش؟ في الحياة، اشتركوا في الحياة. الكتب السماوية فيها حياة، القرآن فيه حياة، طب الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل، القرآن حياة، ميكائيل القطر موكل بالقطر، إسرافيل ببعث الناس موكل بأنه ينفخ في الصور ليقوم الناس من قبورهم إلى الله رب العالمين. إذن فالملائك والملائكة لهم يعني الملائكة عالم غيبي كما قلت، مخلوقين من نور، لهم عقل وليس لهم شهوة، ولا يعصون الله ما يأمرون، وكذلك لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والملك يسمى رسول ملكي ولا بشري؟ ملكي. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل يسمون الرسل رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات، وما أرسلنا من قبلك إيش إلا رجالا. إذن لهم أجنحة. وجبريل عليه الصلاة والسلام له كم؟ 600 جناح. قيل أنه لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الحقيقية إلا في غار حراء ومرة أخرى كما في يعني كما في صحيح البخاري أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني الحديد وقوع بعض وهو أشده علي، فيفصم عني فينفصل عني، وقد وعيت عنه ما قال، وعيت يعني استوعبت ما يقول، مثل ما يستوعب الإناء ما فيه من الماء أو الشراب. واضح الآن؟ وقد يعني فهمت وحفظت من جبريل ما قال لي، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني جبريل يأتي بصورة دحية الكلب الصحابي الجليل، لأنه أجمل الصحابة دحية الكلب، وجر بن عبد الله البجلي، فيأتي بصورة دحية أو الكلب أو جر بن عبد الله البجلي فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفصد، يعني يسيل عرقا، يعني وذلك من ثقل الوحي عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، صلى الله عليه وسلم. إذن فالملائكة يوصفون بأنهم عالم غيبي مخلوق من نور، لهم عقل وليس لهم شهوة، ولا يعصون الله ويفعلون ما أمرون، ولهم أجنحة، بخلاف الفلاسفة الضالين كأرسطو وأفلاطون الذين يقول ليس هناك شيء اسمه ملائكة وإنما شيء معنوي، كل ما في الكون من شر من خير فهو ملائكة، وكل ما في الكون من شر فهو الشياطين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة الخلافة النيابة عن الغير، هذا تعريف الخليفة، خلف فلان فلانا قام بالأمر عنه. طيب، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها، يعني في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ركزوا معي زين، قال وتجعل فيها، هل هذا اعتراض من الملائكة أو استفهام إنكاري ينكرون على أمر الله لهم؟ لا، هاشاهم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لكن ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها، هذا الاستفهام يسمى عند العلماء استفهام، يسمى عند العلماء استفهام استعلام واستكشاف عن هذا الذي سيخلقه الله وآدم. ما هذا الرجل؟ ما هذا المخلوق؟ يعني استعلام استكشاف إيش؟ استعلام استكشاف وبعد إيش؟ استعلام استكشاف واستعلام واستكشاف عن ما، ليس استفهام إنكاري أو استفهام اعتراضي. واضح الآن عندكم؟ لأنكم تعرفون أن الاستفهام عند العرب يخرج إلى أكثر من 30 معنى، وهذا تكرر أكثر من مرة الاستفهام. فالآن هذا الاستفهام تجعل فيها من يفسد فيها، هذا استفهام استعلام واستكشاف. يا ربنا، يعني كانوا يقولون من هذا المخلوق الذي ستخلقه، نستعلم عنه ونستكشف عنه من هذا. إن كان المقصد من خلقه العبادة فنحن إيش؟ نسبح لك ونقدس لك وننزهك عن كل شيء لا يليق بك ونعبدك حق عبادتك. قال الله ماذا؟ ما هو الجواب؟ قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من هذا الرجل، من هذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام، إني أعلم من هذا المخلوق الذي سأخلقه أنه سيكون له ذرية وسيكون له أنبياء وكل الرسل منه، وسيكون هؤلاء الرسل يكون معهم كتب سماوية، ويكون هناك ناس في الجنة وناس في النار إلى آخر الكلام. واضح لنا عندكم؟ فالله تعالى يقول قالهم أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بماذا الفساد؟ يعني بالذنوب والمعاصي. فهنا الآن يقول الله يذكر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله للملائكة بأنه سيجعل في الأرض خلفا يخلف بعضهم بعضا، كذلك جعل لكم خلائف في الأرض، يعني جيل يتبعه جيل، جيل إيش؟ ورا جيل، جيل ورا جيل، هذا المعنى. واضح الآن؟ طيب، خلقا يخلف بعضهم بعضا، وهو آدم وذريته. آدم هو أبو البشر، قيل إنه سمي بآدم من الأدمة وهي السواد، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه سمي بآدم لأنه خلق من أديم، من أديم التراب، خلق من أديم التراب، وهو نبي مكلم كما صح في الحديث، وهو أبو البشر. إذن فأصل البشر ماذا؟ أصلهم هو آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه حواء، وسميت حواء لأنها خرجت من حي، خرجت من حي. إذن فهذا أصل البشرية أنهم من آدم وحواء، ليس أصل البشرية أنهم قرود كما قال تشارلز داروين في أصل أنواع كتابه، ورد عليها العلماء من المسلمين وغير المسلمين. فالله تعالى الآن يقول هنا طيب وهو آدم وذريته من بعده. فقالت الملائكة مستعلمين لا معترضين، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، مستعلمين لا معترضين، أتجعل في الأرض من يفسدون فيها، من يفسدون فيها يعني بالذنوب والمعاصي. يعني ذكر بعض العلماء أن هناك خلقا قبل آدم أفسدوا بالمعاصي، فهم يقولون أتجعلون من يفسد فيها يعني بدون المعاصي. وبعدين قال ويسفك إيش؟ الدماء. طيب سفك الدم أليس معصية؟ ألا يدخل في الإفساد في الأرض سفك الدم بغير حق؟ طبعا ألا يدخل؟ لماذا خصصه لشناعته وعظمته؟ لشناعة الموضوع، سفك الدم بغير حق هذا شنيع. ولذلك عند العلماء قاعدة أن التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص. الآن الله تعالى يقول، الملائكة يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. ومن ضمن الذنوب والمعاصي القتل بغير حق ولا لا؟ لكنه بعد الإفساد قال ويسفك الدماء، فالتخصيص للدماء بعد التعميم من المعاصي يدل على حرمة وشناعة سفك الدم بغير حق، كمن يقتل المعاهدين، ناس معاهدين دخلوا دول، يعني دخلوا الدولة الإسلامية معهم عهد ما يتعرض لهم ثم يقتلهم، هذا لا يجوز، حرام، سفك الدم بغير حق. واضح الآن عندكم؟ قال وتجعل في الأرض من يفسدون فيها ويقتل بعضهم بعضا، ولم نستخلف نحن مع أننا دائم التسبيح بحمدك والتقديس لك. فأخبرهم تعالى أنه يعلم ما لا يعلمون مما خفي عليهم من الحكم والمصالح بخلقه البشر واستخلافهم في الأرض. واضح الآن؟ ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز هذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فلم يميزه في خلقه، لم يميزه بطوله وعرضه، وإنما ميزه بالعلم، فدل على أهمية العلم. ولذلك أول آية تتحدث عن فضل العلم إيش؟ هذه الآية. ماذا قال الله؟ وعلم آدم الأسماء كلها. الله علم آدم كل الأسماء، القصعة والقصيعة والشيء، حتى الصغير والكبير، وهذا جبل وهذا كذا وهذا اسمه كذا وكذا، علمه كل شيء. فالله سبحانه وتعالى فضل آدم على غيره بماذا؟ بالعلم. فإذا أردت أن تتحدث عن فضل العلم، وإن شاء الله سأتحدث عنه جلسات قادمة، فضل العلم أول آية تبدأ بها إيش؟ أو من ضمن الآيات تبدأ بهذه الآية، أن الله فضل آدم على غيره بإيش؟ بالعلم. ثم تأتي عد بالآيات الثانية، تقول أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي، يعني يا محمد زد، يا وقل ربي يعني يا محمد قل ربي زدني إيش؟ علما. ما قال زدني مالا وجاها وكذا وكذا، علما، وقال ربي زدني علما، دل على أهمية العلم. واضح الآن؟ طيب. وعلم الله آدم عليه السلام الآن هذا الشرح كطريقتنا إجمالا، ثم ندخل بالتفاصيل إن شاء الله، بعض المسائل تجينا. وعلم الله آدم عليه السلام أسماء كل شيء، ثم أظهر الأشياء التي علمها، التي علمه أسماءها للملائكة، وأمرهم أن يخبروه عن أسمائها. يعني الله علم آدم أسماء، أن هذا اسم كذا وكذا وكذا، ثم قال للملائكة أخبروني، أنبئوني يعني عن هذه الأشياء، هل علموا ولا ما علموا؟ ماذا قالوا؟ أنتم سمعتم الآيات، ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إيش؟ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم الله آدم عليه السلام أسماء كل شيء، ثم أظهر الأشياء التي علمه أسماءها للملائكة، وأمرهم أن يخبروه عن أسمائها إن كانوا محقين في دعواهم العلم بالأشياء، وأنهم يستحقون الأفضلية على آدم. فحينها نزه الملائكة الله سبحانه وتعالى وأقروا أنهم لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم سبحانه. والله ما علمهم بالأسماء، علم آدم الأسماء. واضح الآن؟ ففضل الله آدم بالعلم على غيره، وهو العالم بكل شيء والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فأمر الله تعالى آدم أن يخبر الملائكة بأسماء تلك الأشياء، قال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، فأخبرهم بها. فلما أخبرهم بهذه الأشياء بان فضل آدم على إيش؟ على الملائكة. فقال الله لهم تبارك وتعالى مقررا بأنه قد سبق وأخبرهم أنه يعلم كل ما يغيب عن الخلق في السماوات والأرض، كما يعلم ما يظهره الملائكة وما يخفونه. الآن ماشي واضح؟ الآن عندكم الكلام واضح يا جماعة؟ وإذ قال ربك إيش للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من، يعني بالذنوب والمعاصي. الاستفهام هذا استفهام إيش؟ إنكاري ولا ما هو؟ استعلام واستكشاف عن هذا المخلوق له. أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، معصية، تخصيص الدم وهو معصية بعد التعميم، يدل على أهمية الخاص وشنعة هذا الشيء. الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وبعدين وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال يدخلون تحت الملائكة؟ واضح؟ فتخصيص جبريل وميكال بعد الملائكة تخصيص بعد تعميم يدل على أهمية الخاص. حضر الضيوف محمد، أليس محمد داخل تحت الضيوف؟ تخصيص محمد من الضيوف يدل على أهمية محمد، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص. واضح الآن عندكم؟ بعدين قال الله واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام وذريته من بعده، يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. طيب الآن عندنا مسألة بس ما نطيل فيها. ما هي المسألة؟ نعم وتأتينا بعد شوي يعني في الأمام. طيب الآن وقال ربك للملائكة تجعل في الأرض خليفة، قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال نعم، وعلم آدم ثم قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله يقول يعني إني أنا العالم بالظواهر والسرائر، فالله لا يخفى عليه شيء، والله علمه تام بخلاف علم المخلوق. علم المخلوق مسبوق علمه بجهل. واضح الآن عندكم؟ فالله في علمه وهو صفة من صفاته يوصف بالعلم، وصفته صفة هذه الصفة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن علم المخلوق مسبوق بجهل. ولا لا، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن رب العالمين لا، سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عالم ولا عليم؟ عليم على وزن فعيل في من صيغ المبالغة في علم الصرف. وعلم الله سبحانه وتعالى شامل واسع، يعلم بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء، وشيء نكر في سياق النفي تعم كل شيء، والنكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فهي تعم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، وكما قرر ذلك القرافي في كتابه العموم وكذا، أكثر يعني من من من من من أكثر من صيغة من صيغ العموم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما تذهب إلى المذاهب الضالة الباطلة المنحرفة كالفلاسفة يقول إن الله يعلم بالكليات لا بالجزئيات، هذا كفر بالله. الله يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، ورقة كل ولا جزء؟ جزء. ما تسقط من ورقتين ولا وإيش وما تسقط من ورقتين إلا يعلمها، ولا حبة هذه جزء، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، بخلاف المذاهب الضالة كالفلاسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الضلال. أي أن الله يعلم بالظواهر والسرائر، أعلم ما خفي عليكم مما يحصل بخلق البشر من المصالح والحكم، ومن ذلك أن يكون منهم الرسل والأنبياء والصديقون وغيرهم ممن يحقق عبودية الله تعالى. واضح الآن؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. ما معنى أنبئوني؟ أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الملائكة سبحانك ينزهك عن كل شيء لا يليق بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم الحكيم، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. وأهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة ويثبتون العلم لله وجميع الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله. طيب بعدين الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء، إيش الأسماء كلها؟ الله علم آدم الأسماء كلها، يعني علمه الجاف يعني أن هذه جفنة وهذا محلب وهذا كذا وهذا كذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أن الله تعالى قد علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء، كل شيء علمه. وهذا القول أن الله علم آدم أسماء كل شيء هو نسبه الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام إلى الجمهور، وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتاده يعني ابن دعامة السدوسي. يقول القرطبي: قال ابن خويز من داد في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة تفصيلة. وكذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب. هذه المسألة قلت قبل قليل، ما هي المسألة هذه؟ يتكلم العلماء عن مسألة: هل اللغات التي يتحدث بها الناس توقيفية من الله أم إنها اصطلاحية اصطلحوا عليها؟ واضح الآن؟ هل اللغات التي يتحدث بها الناس توقيفية من الله أم أنها اصطلاحية اصطلحوا على هذه اللغة؟ قوم اصطلحوا على لغة فتخاطوا بها، قيل أنها توقيفية وقيل أنها اصطلاحية فيما بين الناس. الإمام ابن تيمية وجمهور العلماء على أن إيش؟ والقرآن يقول هذا الشيء، أنها وش ماذا؟ توقيفية. توقيفية. وبعضهم يقول توقيفية ثم بدأ الناس بعد ذلك يصطلحون على لغات يتفهمون فيما بينهم. إذن فالقول الصحيح ماذا؟ أن اللغات توقيفية، لأن الله ماذا قال؟ وعلم آدم إيش؟ الأسماء كلها، كلها من الفضل منه كلها، حتى القصعة والقصيعة والمحلب، كما قال ابن عباس وهو أعلم الناس بالتفسير من الصحابة أو من ضمن العلماء التفسير المعروفين. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم رمى الملائكة. تحدث العلماء الآن ما هي لغة آدم، فقيل إن أول من تكلم باللغة العربية من هو؟ قيل آدم، وقيل نوح، وقيل هود، وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بها. وهب بن منبه واحد التابعين قال أن أبي أول من تكلم بها. فالمقصود أن العلماء تحدثوا بهذه الطريقة، قال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أن الله تعالى قد علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء. ثم عرم على الملائكة، أي أظهر الله تعالى ذلك تلك المسميات للملائكة، وامتحنهم تحديا لهم، فأمرهم أن يخبروه بأسماء ما عرض عليهم إن كانوا حقا صادقين في دعواهم بأنهم على علم بالأشياء ومستحقون الأفضلية على آدم. الآن واضح الكلام ولا لا؟ واضح يا إخوان؟ طيب، ننظر الآن لفوائد الآيات، فوائد الآيات عشان نذهب للمقطع الثاني. من فوائد الآيات في قوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من العلماء من استفاد من هذه الآية جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه. واضح الآن؟ يعني لو واحد قال: والله أنا أجيد علم الحديث أو التفسير أو الأصول أو كذا أو العقائد، تمتحنه أو ما تمتحنه؟ امتحان. فالعلماء ذكروا هذا الشيء. واستخرج ابن القيم رحمه الله في قوله سبحانه: وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم، استخرج ابن القيم من هذا المقطع وجوها تبين فضل العلم وشرف صاحبه طيب الآن أنبئوني بأسماء الصادقين، جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه، ليس كذلك؟ من فوائد الآيات هذه أيضا، من فوائد الآيات عموم علم الله عز وجل، وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب. الله يعني كل شيء يعلم به، علمه كامل. واضح الآن؟ طيب، وأن الله تعالى عالم بما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء أبدي أم أخفي، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويعلمه الله. واضح الآن؟ طيب، وهذه المعرفة تزرع في القلب خشية الله تبارك وتعالى. صحيح، يعني الآن ما الفائدة أو من ضمن الفوائد في دراسة الأسماء والصفات أو اسماء الله الحسنى؟ ماذا؟ أنك إذا علمت أو يقنت كما يقن السلف الصالح رضي الله عليهم أن الله سميع تراقب كلامه كل لا، أن الله بصير يراقب تراقب حركاته كل لا، وأن الله غفور رحيم وهكذا ودود وأنه رحيم، فهذا ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. طيب، الفائدة الأخرى، دل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة سبحانه وتعالى، وأن فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض، فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة. الله قال سبحانه وتعالى لآدم، قال له سبحانه وتعالى لا تأكل من الشجرة أو لا تقرب هذه الشجرة، الله يقول ولا تقربوا الفواحش، ولا يقول لا تعمل الفواحش، مقدمات نهى عنها، مقدمات الفاحشة من النظر الحرام والسمع الحرام، باب أولى أيضا الفواحش المنهي عنها، صح ولا لا؟ فالله تعالى يقول ولا تقربا هذه الشجرة، المنهي ما هو؟ الأكل ولا القرب؟ أيش المنهي؟ الأكل، الأصل هو الأكل، ما تأكل من الشجرة. قال لا تقربا، يعني لأن إذا قرب من الشجر ينظر إليها ألفها قد ينزغ الشيطان ويلبس عليه ثم يأكل، وكذلك المعصية، فينتبه الإنسان ما يعني يثق بنفسه كثيرا، فإنه إذا لم يعن من الله فإنه سيخذل ويقع في المعصية. واضح الآن عندكم؟ فالله سبحانه وتعالى أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة، ونهاه عن طاعة إبليس سيأتينا، وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة، وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من الشجرة. ولهذا قال من قال من السلف إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقول نجاع برض خليفة. طيب، في قوله تعالى وإذ قال ربك، إثبات القول لله أن الله إيش يقول، وهذا مذهب السلف الصالح في صفة الكلام لله، أنهم ما يقولون إن الكلام كما يقول أهل الهوى والذين ضلوا وضيعوا الطريق المستقيم، الذين يقولون إن كلام الله حكاية عنه أو المعنى القائم بالنفس أو عبارة عن كلام الله، كل هذا باطل، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قول، وأنه بحرف وصوت، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، الله ألقاه على جبريل، ومحمد سمع صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأنه منزل القرآن وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه بحرف إيش وصوت، وأنه قول. واضح الآن عندكم؟ لأن هناك من المذاهب في كلام الله من هم ضيعوا الصراط المستقيم كما قلت لكم، وأتوا بالكلام الذي سمعتم قبل قليل. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، رد على من قال إن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، رد عليهم من 90 وجها في رسالة تسمى بيش بالتسعينية. ما اسم الرسالة؟ التسعينية، يعني رد على من قال إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. فالآن تعرفون ماذا؟ ماذا عرفتم؟ تعرفون أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه بحرف وصوت، والمعجز بلفظه المعجز وهكذا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ويتحدث عن كتاب ابن تيمية شيخه الذي رد فيه على من قال إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، يعني يعني يعني خلاف مذهب السلف، قال وكذلك تسعينية فيها له، يعني لابن تيمية له كتاب اسمه تسعينية معروف مطبوع في 3 مجلدات، وكذلك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني، يعني الذي يقول إن كلام الله نفسي. لما ترجع إلى كتب بعض الكتب الأصول الفقه لما يتكلم عن كلام الله يقول وهو المعنى القائم بالنفس، هذا غلط، أو الكلام النفساني، أو كلام الله عبارة عنه أو حكاية عنه، هذا كله غير صحيح. كلام الله ماذا؟ بحرف وصوت. فيقول ابن القيم وكذلك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني، أعني كلام النفس ذا الوحداني. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحسنة إيش؟ بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن ردود ابن تيمية. ولكن ألف، من الذي قال أن ألف حرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألف حرف صح، ولام حرف، وميم حرف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا كيف مذهب السلف يعني عقيدتهم قائمة على الكتاب والسنة. الرسول نفسه يقول ولكن ألف حرف ولا لا، ولام حرف، وميم حرف. أصحاب الهوى يقول ليس بحرف ولا صوت. فالإمام ابن تيمية رد عليه من ضمن الأدلة هذا الدليل في 90 وجها في التسعينية. طيب، لو قال في قوله تعالى وإذ قال ربك إثبات القول لله تعالى عز وجل وأنه بحرف الصوت، وهذا مذهب السلف الصالح. طبعا نبه على هذا أيضا الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، جاء ابتداء خطاب آدم بندائه مع أنه غير بعيد عن سماع الآمر الناهي، عن عن عن غير أنه غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي. الله يقول لآدم يا آدم، هذه شو تسمى عند علماء النحو يا آدم؟ ها، نداء. ويا الندى تكون يعني في فرق بين الندى وبين النجوى ولا لا؟ الندى يكون بعيد صح، والنجوى تكون من قرب. وناديناهم من جانب الطور الأيمن وقربناهم نجيا. هنا الآن يقول تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، جاء ابتداء خطاب آدم بندائه مع أنه آدم يعني غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي. ليش؟ لماذا؟ قال للتنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في الملأ الأعلى عند الملائكة حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر، لأن شأن الآمر والمخاطب وهو الله يعني إذا تلطف مع المخاطب وهو مع آدم أن يذكر اسمه ولا يقتصر على ضمير الخطاب حتى لا يساوي بخطابه كل خطاب. ومنه ما جاء في حديث الشفاعة بعد ذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم وحمده الله بمحامد يلهمه إياها، فيقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. ما قال الله أكرم محمد، ما قال له ارفع رأسك، وإنما ناداه إيش؟ إكراما له. الله أكرم آدم قال يا آدم، وأكرم محمد قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. طيب، في قوله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وإذ قال ربك، في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك، الله سبحانه أتى بهذه الجملة الآية بالجملة الإسمية لإفادة الدلالة على الدوام والثبات، أي هو وصفهم الملازم لجبلتهم، يعني هذا الوصف وهو نحن نسبح بحمد، هذه جملة اسمية ليست فعلية. ماذا تدل عليها الجملة الاسمية؟ تدل على الدوام والثبات. دل ذلك على أن الملائكة ملازم لهم وفي جبلتهم ماذا؟ أنهم إيش؟ دائمين في عبادتهم لله رب العالمين. تعرفون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البيت المعمور، البيت المعمور هذا اللي في السماء الموازي للكعبة، والبيت المعمور هذا يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه، يأتي آخرين، وأن الملائكة لا يفترون من الذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فهو آتى بالجملة ونحن نسبح بحمدك، الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب المقطع الآخر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تعالى يقول وإذ قلنا للملائكة، يعني بعدما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس. طبعا نتكلم قبل إجمالا، إبليس هو أبو الشياطين وأصل الإبلاس هو اليأس، ويسمى الشيطان من قول العرب بئر شطون، من قول العرب بئر شطون يعني بعيد قعرها، فهو بعيد من رحمة الله هذا الشيطان. قوله تعالى وكلا منها رغدا، كلا من ماذا؟ مما في الجنة رغدا. إيش معنى رغدا؟ الرغد معناه الرزق الواسع الكثير بلا عناء. بعض الناس يسمي ابنته ماذا؟ رغد، يعني يتفاءل بالاسم أن الله يجعلها تعيش عيشة هنية واسعة بلا تعب ولا عناء. واضح الآن عندكم؟ فالله تعالى يقول رغدا، يعني في الجنة رزق، نسأل الله لي ولكم من فضله العظيم، رزق واسع كثير بلا عناء. الآن في تعبك في عبادتك سواء كانت عبادتك قولية أو فعلية، تخيل أنك تصلي من الصباح يمكن المغرب أو جالس في المسجد الآن في هذا المجلس العلمي، هذا الجلسة العلمية هذه والعبادة تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة والسكينة ويذكرك الله في من عنده. والآن نتكلم عن أفضل، هو كلام الله أعظم شيء. لا صليت العشاء ونمت ذهب التعب، ليس كذلك؟ لكن هذا الأجر يبقى، هذا الأجر اللي أنت فعلته وهذا العمل اللي فعلته يبقى لك. واضح الآن عندكم؟ فهنيئا لكم. ثم قال تعالى فأزلهم الشيطان، يعني أوقعهما في الزلة. ما هي الزلة؟ الأكل من الشجرة. وفي قراءة صحيحة ستأتينا إن شاء الله، فأزالهم الشيطان عنها، يعني نحاهما عن الجنة عندما أكلا إيش من الشجرة. ما هي القراءتان؟ قرأت حفص عن عاصم ماذا؟ فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما يعني أوقعهما في الزلة وهي المعصية، من قولهم لما واحد تزل قدمه زلت قدم فلان، ايش معناها؟ وقع يعني ولا لا؟ فوقعوا في الزلة وهي المعصية صح، لكن فأزالهما الشيطان عنها. القراءة الأخرى الصحيحة ماذا معناها؟ يعني نحاهم عن الجنة. واضح الآن؟ واضح الكلام. طيب طيب، وإذ قال ربك للملائكة. طيب، يذكر الله تعالى الآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله تعالى يذكر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بمسارعة الملائكة إلى امتثال أمر ربهم بالسجود لآدم عليه السلام حين أمرهم بذلك. الله ماذا قال؟ قال اسجدوا لآدم. هذا أمر، ركزوا معي بالكلام، هذا أمر ولا أمر؟ أمر، يعني يجب عليك أن تسجد، يعني تخضع لله ولا لا؟ ماذا قال إبليس؟ لم يسجد. لماذا؟ ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل الموضوع الآن أيهم خير، الطين أو النار، ولا الموضوع أسجد لآدم؟ أجيبوني، الموضوع موضوع أسجد لآدم، أسجد. الله أمر من الله أن تسجد. ماذا ذهب إبليس؟ ماذا فعل؟ أتى بعقله أدخله في النص. النص ما هو؟ كلام الله وكلام الرسول. العقل ما يدخل في النص. إذا أتاك الأمر من الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص انتهى الموضوع، ما تدخل عقلك تقول لا هذا ما يناسب عقلي. واضح الآن عندكم؟ لا يعني أن الإسلام يهمل العقل، لا، القرآن إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، لكن العقل حدا. الآن ماذا يقول علماء أصول الفقه؟ يقول لا قياس إيش مع النص. إيش معنى لا قياس مع النص؟ إذا موجود فيه نص في المسألة ما تدخل عقلك وتقيس. الآن إبليس قاس ولا ما قاس؟ بدأ يوازن، أنا خير منه كيف أسجد له، خير منه خلقتني من نار وخلقته إيش من طين. إذن أول من أدخل عقله في النص من؟ إبليس. فالشخص عندما تقوله قال الله قال الرسول يقول لا بس عقلي يقول كذا، نقول هذا هو نفس كلام إبليس، يعني أدخل. ولذلك ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش كتابه العظيم الجليل، كتاب در إيش در، يعني دفع تعارض العقل والنقل. يقول ابن تيمية لا يمكن يتعارض العقل والنقل، لأن النقل وحي الله كلام الله صح، والعقل خلق الله. هل يمكن يتعارض العقل مع النقل، الأمر مع الخلق، وهما صادران من واحد وهو الله؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا ما تعمل عقلك إذا جاك النص، قال إذا جاك واحد قال قال الله قال الرسول انتهى موضوعك. فإبليس لا، قال لا أنا خير منه خلقتني من نار. قال العلماء ثم الآن هذا الاعتراض منك يا إبليس، من قال لك أن النار أحسن من الطين؟ الطين ماذا فيه؟ السكون ولا لا؟ صح؟ وفيها النبات ولا لا؟ وفيها الهدوء صح ولا لا؟ والنار ايش فيها؟ الطيش صح؟ والإحراق ووائل ما لا نهاية، حتى مع التنزل بهذا. فلا يأتي في بالك يوم الأيام أبدا أن هناك شيء اسمه تعارض العقل مع النقل أبدا. يكون تعارض بالنسبة للعالم نفسه، لكن الحقيقة إيش سمي تعارض نسبي. ما في شيء اسمه تعارض بين الكتاب، يعني بين العقل الكتاب والسنة والعقل من جهة أخرى، لا، لأن العقل لأن النقل كلام الله والعقل خلق الله ومصادران من واحد، لا يمكن تعارضه. واضح الآن؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة، مسألة أنه لا يتعارض العقل مع النقل، أشاد بكتب ابن تيمية ومن ضمنها كتاب درة عرض على العقل والنقل. ولذلك قال ابن القيم في النونية وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس، يعني الإمام ابن تيمية، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من المئتين في الحسبان، لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبياني، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، رحمه الله ابن تيمية، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن، وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان، يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السلف، لكن بالذات هذا الإمام ابن تيمية نفع الله به فدافع عن العقيدة السلفية رحمه الله تعالى. طيب، يذكر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمسارعة الملائكة إلى امتثال أمر ربهم بالسجود لآدم حين أمرهم بذلك، وامتناع إبليس عما أمره به ربه سبحانه من السجود له استكبارا وكفرا، وأنه أذن الله لآدم وزوجه حواء عليهم السلام بأن يسكن الجنة، وأباح لهما أن يأكل منها من ماذا؟ يأكل من الجنة إيش؟ يأكل من الجنة رزقا واسعا لا عناء فيه، واستثنى شجرة واحدة عينها لهما. واضح الآن؟ لما تقرأ في بعض كتب التفاسير يقول لعلها شجرة التين والعنب والكرم، هذا ما له فائدة، لو كان هناك فائدة ماذا ذكره الله في القرآن؟ شجرة والحمد لله. واضح الآن؟ طيب، واستثنى شجرة واحدة عينها لهما فنهاهما عن الاقتراب منها، عن الاقتراب منها، فإن فعل كان من المتعدين حدود الله، فأوقعهم الشيطان إيش؟ في المعصية، وذلك بأن وسوس لهما، فكان سببا لإخراجهما مما هما فيه من النعيم، أليس كذلك؟ طيب، فأمرهم الله تعالى بالهبوط إلى الأرض، أمر من؟ آدم وحواء زوجه وإبليس، بعضهم قال الحية معهم، هذا خير صحيح. واضح الآن؟ لأن بعضهم يقول كيف دخل آدم الجنة وهي محرمة، كيف دخل إبليس الجنة محرمة على الكافرين؟ قال دخل في فم الحية، ثم فتحت الحية تفاها عند باب الجنة، وقال إبليس وهو في فم الحية يا آدم ناداهم بعد كل من أقرب من الشجرة وكل منها فإنها تخلدك في الكلام، هذا ما عليه دليل. واضح الآن عندكم؟ قال فعاقب الله والحية، يعني وأنزل الحية، يعني صار أربعة، آدم وحواء وإبليس، وهذا كلام باطل غير صحيح. فالله لما قال اهبطوا منها إيش؟ من الجنة، صح؟ والجنة هنا هي الجنة، هي جنة التي في السماء، الجنة ليش؟ التي في السماء. واضح الآن عندكم؟ لأن بعض العلماء يتحدث يقول أي ما هي جنة الجنة، ما هي في الأرض ولا في السماء، ويطول الكلام فيها. الجنة المقصود بها ماذا؟ الجنة التي في السماء. فأنزل الله آدم وإبليس وآدم وحواء وإبليس إلى الأرض إلى آخره. طيب، حيث تنشب بينهم العداوات يستقرون فيها أحياء على ظهرها، على يعني كل الثلاثة على ظهرها، وأمواتا في القبور إلى قيام الساعة، فلقن الله آدم كلمات تحصل بها توبته من المعصية التي وقعت منه. ما هي الكلمات؟ قال سبحانه، قال ربنا سبحانك لا إله إلا أنت إنه كنا، قال ربنا ظلمنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إيش كانوا خاسرين، فتاب الله عليهم. واضح الآن؟ فلقن الله آدم كلمات تحصل بها توبته من المعصية التي وقعت منه، فلهج بها آدم عليه السلام فتاب الله عليه، فهو سبحانه قابل التوبة الرحيم بعباد المؤمنين. وأمر الله آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجنة إيش جميعا، وأنبأهم أخبرهم أنه إذا جاءهم منه شيء يرشدهم الحق من كتاب ورسول فاتبعوه، يعني سيكون هناك أنبياء ورسل فاتبعوا هؤلاء الرسل، فمن اتبع الهدى واتبع الرسل اتبع هداي ماذا جزاؤه؟ لا خوف عليه فيما مضى ولا هو يحزن فيما يستقبل من أمور الآخرة، سيدخل الجنة. واضح الآن؟ طيب والصنف الثاني، والذين كفروا بآياتنا وكذب ولك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح الآن عندكم؟ طيب الآن، فقال وأمر الله آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجنة جميعا، وأنباهم أنه إذا جاء منه شيء يرشدهم الحق من كتاب أو رسول فاتبعوا أن لهم الأمن التام والسرور الدائم، أما من جحد الحق وكذب بالآيات فهذا من أهل النار الملازمين لها على الدوام. واضح الآن يا أخوان؟ طيب الآن نشوف الآن. قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك إيش الجنة وكلا منها رغدا. ماذا قلنا رغدا؟ مش معناها يعني هنيئا واسعا ليس في عنا. طيب وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك يعني حواء الجنة وكلا منها رغدا حيث إيش شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، مثل ما قال لا تقربوا الفواحش. واضح الآن؟ يعني المقدمات من باب أولى الفحشة نفسها. طيب ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي يبين الله تعالى إكرامه لآدم وزوجه حواء عليهم السلام بأن أذن لهما في سكن الجنة وأباح لهما أن يأكلا منها رزقا واسعا هنيئا لا عناء فيه. طيب وقلنا قبل شوي وقال السلف الجنة التي أسكنها آدم وزوجه هي جنة إيش الخلد التي في السماء. واضح الآن؟ الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام نسب هذا القول إلى سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، وعزاه ابن كثير للأكثرين وابن عاشور لجمهور السلف. إذن الجنة التي هبط منها إلى الأرض ما هي؟ جنة الخلد. لما تقرأ في كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم تجد خلاف العلماء، لكن الصحيح ماذا؟ أنها إيش جنة الخلد. قال يأكلا منها رزقا واسعا هنيا لا عنا فيه ينالانه حيث شاء عدا شجرة واحدة فقط عينها لهم الحكيم الخبير سبحانه لا تقرب هذه الشجرة فنهاهم عن قربانها، وإلا صار يعني آدم وحواء بالأكل منها منين؟ من الظالمين. صح، لأنهم الظلم ما هو أن يضع الواحد الشيء في غير موضعه، وأنتم لما تأكلون الشجر تعتبرون أنتم وضعتم الشيء في غير موضع، لأن الله نهاكم باعتدائهم على حد من حدود الله تعالى، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوا ما تعد حدود الله فلكم الظالمون. طيب إبليس وسوس لآدم وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقلنا أنه عن طريق الوسوسة. صح، هو عدوه. ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذن لو يقسم لك عدوك تصدقه؟ عدوك يقسم لك بالله أنه يحبك وأنه يريد لك الخير تصدقه؟ ويقول العلماء إن آدم عليه الصلاة والسلام يعني ما يذكرون هذا ما كان يظن أن هناك أحد يعني يقسم بالله وكاذب. إبليس قال وقاسمهما إني لكما الناصحين، وهو صادق إبليس ولا كاذب؟ كاذب. إذا لا تغتر بعدوك ولا أقسم لك، لأن هذا إبليس قال وقاسمهم إني لكم الناصحين. ولو ترجع إلى كلمة النصيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ماذا معناه؟ وش معناه النصيحة؟ النصيحة مأخوذة من نصحت الشمعة من نصحت العسل من الشمع يعني صفيته، أو من منصحة الخياط الإبرة التي يخيط بها الثوب أو يخيط بها القماش تجده لا يترك ولا قدر أمله إلا يعني خيطها يعني ما يدع فيها يعني عيوب أو شقوق أو كذا أو غير ذلك، يعني يخلص تكون نصيحته محضة تماما. هذا إبليس ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وأوقعهما في الزلة. واضح الآن عندكم؟ وقلنا لكم قبل شوي في أن هناك قراءتان، ما هي؟ في قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، يعني وهذه قراءة قرأ بها حمزة، فأزلهما أي أن الشيطان أوقعهما في المعصية والزلل، فأزلهما عفوا أول شيء فأزالهما الشيطان، أول شيء نبدأ بقراءة حفص أولا، فأزالهما يعني الشيطان أزال نحى آدم وحواء من الجنة، أزالهما من الإزالة التنحية، وهذه قرأ بها حمزة كما في النشر ابن الجزري. أما البقية القراء كحفص بن عن عاصم فأزلهما، الأولى ماذا؟ فأزالهما من الإزالة وهي التنحية صح؟ والثانية فأزلهما يعني أوقعهما في الزلة، يعني كما تقول العرب زلة الرجل، أوقعهما في الزلة. واضح لنا الفرق بينهن؟ فرق بين القراءتين. فأزالهما قرأ بحمزة صح؟ فأزلهما الوقوع في الزلة في المعصية قرأ بها البقية القراء ومن ضمنهم حفص عن عاصم. واضح الآن؟ طيب، قال طيب العلماء يقولون لا خلاف بين العلماء أن إبليس اللعين هو متولي إغواء آدم، واختلف في الكيفية، فقال ابن عباس وابن مسعود وجمهور العلماء أغواهم مشافهة، دليل ذلك وقاسمهم والمقاسمة ضار مشافهة. يعني الآن يقول مثل ما قلت لكم قبل شوي، قلت لكم يقولون كيف آدم إبليس أغوى آدم وحواء بالأكل من الشجرة، مثل ما قلت لكم من بعض العلماء التفسير يقول دخل في فم، هذا كله غير صحيح، دخل في فم الحية ثم فتحت الحية تفاه، هذا غير صحيح، وإنما قاسمهم المقاسمة قاسمهما إني لكم من الناصحين، هذه مشافة ولا مشافهة؟ مشافهة، يتكلم معهما. واضح الآن؟ طيب، ثم قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض، وأخبر بعداوة بعض لبعض، كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني الفسق عند العرب هو الخروج عن الشيء، ومنه قولهم فسقت الرطبة عن قشرتها يعني خرجت، ومنه سميت الفأرة والفويسقة لأنها ما تخرج من جحرها إلا يعني تعثوا في الأرض فلسات. قوله تعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني أمر الله تعالى من أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط للأرض، وأخبر بعداوة بعض من لبعض، كما قال تعالى قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة ربه. فالله يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، كيف تطيع عدوك؟ بئس للظالمين بدلا. طيب، في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، انتبهوا يا الإخوان أيها الإخوة، فتلقى آدم من ربه كلمات، الآن هذه الآية فيها قراءتان صحيحتان، القراءة الأولى فتلقى آدم، أختصر الآن، كلمات يعني فتلقى آدم من ربه كلمات أو شيء كلمات، على أن الكلمات قد استنقذت آدم بتوفيق الله تعالى له لقوله إياها، وهذه القراءة قرأ بها ابن كثير. ماذا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع بالضم، هذه قرأ ابن كثير وهي صحيحة. القراءة التي قرأ بها البقية القراء وهي صحيحة، ومن ضمن حفص عن عاصم فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات، على أن آدم هو الذي تلقى الكلمات بالقبول لما علمه الله هذه الكلمات وأمره بهن. ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر وترحم لكم خاسرين. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عنه توب الرحيم، أي أن الله عز وجل لقن آدم كلمات تحصل بها توبته مما وقع من عصيانه لله سبحانه وتعالى، فتلقى فآدم عليه السلام متلقيا لها بالقبول، فاعترف بذنبه وسأل الله تعالى مغفرته ورحمته، لأنه ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا إيش؟ لم تغفر وترحم لكم خاسرين. فتاب الله عليه ورحمه، فهو التواب أي كثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بقبول التوبة، وتوبته بتوفيق عبده للتوبة أولا وقبوله منه ثانيا، وهو الرحيم بعباد المؤمنين يخصهم برحمته سبحانه. طيب، في قوله تعالى والذين كفروا، أليس الله قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم إيش؟ مني هدى، يعني سيكون هناك أنبياء ورسل معهم كتب سماوية، فأنا طاعهم دخل الجنة عصم دخل النار. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ماذا يكون؟ يعني يتبع الأنبياء والرسل، فلا خوف عليهم محزنون، صح ولا لا؟ طيب الفريق الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما مناسبة والذين كفروا أن تأتي بعد الأولى وهي فمن اسمها فلا خوف عليهم محزنون؟ لأن هذه طريقة القرآن، أنه يعني يأتي بالترغيب ويأتي بالترهيب، إن ربك لسريع العقاب إيش؟ ترهيب، وإن الغفور الرحيم هذا ترغيب. فلما تكلم لما بشر المؤمنين الذين اتبعوا الهدى أتبعه إنذار الكافرين الذين نابذوا وطرحوا الهدى بقول الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم في إيش؟ خالدون. يعني أي أن من لم يتبع هدى الله عز وجل فجحد الحق وكذب بالآيات الشرعية أو الكونية. كيف كذب بالآيات الشرعية؟ الآيات الشرعية كذب بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل، هذا تكذيب آيات شرعية. التكذيب بالآيات الكونية يكذب بالآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم وينسب خلقها إلى غير الله، واضح الآن عندكم؟ ينسب خلقها إلى إيش؟ غير الله، كان يقول خلقت الطبيعة، طيب الطبيعة من خلقها؟ واضح الآن عندكم؟ طيب احنا يعني عشان نختصر عشان الوقت. طيب، من فوائد المقطع هذا ان معصية الله تعالى ظلم ايش؟ للنفس وعدوان عليها. ليش؟ لان الله قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون ايش؟ من الظالمين. لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشخص عندما يأكل شيء ما يحل له هل وضع الشيء في موضعه او في غير موضعه؟ اذن هو ظالم. طيب، من فوائد الآية أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا. لماذا؟ الله ماذا قال؟ قال ولكم في الأرض مستقر نش ومتاع أبدي ولا إلى حين، إلى حين، إلى زمن معين. إذن إذا كان جلوسنا في هذه الدنيا إلى حين زمن معين بسيط جدا، 60 سنة 70 80 100 إلى ما كذا، ينبغي علينا الزود بهذه الدنيا، لأنها ليست دار قرار، وإنما دار ممر. ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها ظل، لكن الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما هذه الدنيا إلا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني باقية، كيف تقدم الزائل على الباقي؟ واضح الآن عندكم؟ ينبغي الزود في هذه الدنيا. طيب، من فوائد الآيات أيضا أن آدم صلى الله عليه وسلم لم يستغني عن التوبة مع علو شأنه، وهو نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالواحد منا أولى بذلك. أولى بماذا؟ أولى بالتوبة، إذا أذنب يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. من فوائد الآية أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع. فاهمين الآن؟ هل الواحد الآن لأن هناك بعض المذاهب الضالة وأنتم لستم بحاجة نتحدث عنها أمامكم، أنتم في غنى عنها. يقولون أنه يستطيع الإنسان أن يتعبد لله بدون أنبياء ورسل، أعوذ بالله، يعني بما شرعته عقولهم أو الأهواء أو شهواتهم أو خرافاتهم أو أوهامهم أو أساطيرهم أو أباطيلهم. هذا غير صحيح. في من فوائد الآية أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع. ليه؟ لماذا؟ الله قال فإما يأتينكم مني عقول وشهوات وأهواء، ولا قال مني هدى؟ هدى، الهدى يأتي عن طريق الأنبياء والرسل ولا لا؟ ومعهم كتب سماوية ولا لا؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ماذا جزاء؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح الآن؟ من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا إيش؟ وإذ قلنا للملائكة إيش؟ اسجدوا لآدم. ما قال وإذ قلت، لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما وإشادة بذكره، يعني نون العظمة، يعني وإذ قلنا الله رب العالمين، عرفت، يعظم نفسه بنون العظمة. واضح الآن؟ طيب، من فوائد الآية فضل آدم على الملائكة لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له. هذه مسألة تحدث عنها العلماء، أي ما أفضل، البشر يعني صالح البشر أو الملائكة، تحدثوا عنها. واضح الآن عندكم؟ فأقول فضل آدم على الملائكة لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له. طيب، من ضمن الفوائد أن الجنة في مكان عالي. ليش؟ لماذا؟ لأن الله قال اهبطوا منها، والهبوط يكون من ماذا؟ من علو إلى أسفل ولا لا؟ طيب، هذا نبه على الشيخ ابن تيمية رحمه الله. طيب، من فوائد الآية أنه لا يمكن لبني آدم العيش إلا وين؟ إلا في الأرض، لأن الله قال ولكم في الأرض إيش؟ مستقر ومتاع إلى حين. يعني تسمع بعض المرات تقول العيش في كوكب آخر، الله يقول ماذا؟ ولكم في الأرض إيش؟ مستقر ومتاع إلى حين. أيضا من ضمن فوائد الآية منة الله تعالى على أبينا آدم، ومنة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة. النعمة على الآباء نعمة إيش؟ للأبناء، وأنتم أبناء آدم، لأن النعمة الواصلة إلى الآباء تلحق الأبناء. في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر، الاستكبار يعني التزايد في الكبر، في الكبر، في الكبر، لأن السين والتاء في قول استكبر، استكبر وكان من الكافرين، ليست للطلب، وجاءت بصيغة الاستفعال في الصرف، يعني إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر من الناس لا يكون إلا متكلفا له وما هو بكبير حقا. في قوله تعالى ويقول الملائكة اسجدوا لآدم، ماذا قال الله تعالى؟ فسجدوا إلا إبليس. انظر إلى حرف إيش؟ ها؟ فسجدوا إلا إبليس، في حرف بالكلمة، لا ما في استثناء، فاء العطف هنا الآن ماذا قال؟ عطف بفاء التعقيب، إشارة إلى مبادرة الملائكة بالامتثال، ما تراخوا أو امتنعوا مثل إبليس. واضح الآن عندكم؟ يا الله، شوف الملائكة كيف عبادتهم لله وطاعتهم لله. أنت لا تتراخى، أمرك الله بشيء، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ تتراخى وتتهاون. ماذا قال الله في القرآن؟ أنتم لاحظوا في القرآن ما يتحدث الله عن الحسنات والأجر إلا يأتي بلفظة المصارعة. وأنتم استعرضوا مع القرآن وسارعوا أو قبله يا يحيى خذ الكتاب، بتراخي ولا بقوة؟ بقوة. وآتيناه حكم صبيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيش؟ ما قال يعني امشوا ببطء، وسارعوا، صح ولا لا؟ فاستبقوا الخيرات. لاحظ القرآن كيف يدعونا لمسابقة، ها؟ فاسعوا إلى ذكر الله ساعة، يعني المشي بجد وكذا. فأنتم انتبهوا الآن، الملائكة ماذا فعلوا؟ ما تراخوا، أتى الله قال عطف بفاء التعقيب إشارة إلى مبادرة الملائكة بالامتثال لأمر الله على طول. قلنا اسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما بدأ مثل إبليس يتفلسف كيف اسجد لآدم ويعترض على النص. إذن لا تعترض على نصوص كتاب الله أبدا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب السلف الصالح، ما يعارضون النصوص بعقولهم. عقولكم بسيطة جدا محدودة. أليس البصر له حد والسمع له حد؟ العقل له حد. العقل لا يمكن يدرك عالم الغيب. إذن يقف، يجب عليه أن يقف عند النقل، وعليها الإنسان أن يقف عند ما قاله الله وقاله رسوله ويعتصم بكتاب الله. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله قبله؟ يقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر. ما هو حبل الله؟ هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ابن القيم ماذا يقول في النونية؟ يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. لا تتبع زخارف الهذيان وتتبع الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني أو الفرقة الفلانية أو النحلة الفلانية أو الجماعة الفلانية وتحزبات، لا، وإنما انصر كتاب الله، انصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. هذا هو المسلم الحق. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه جماعة كذا وهذه فرقة كذا، ما يجوز. هذا كله الإسلام ليس فيها الأشياء هذه، لا أحزاب ولا جماعات فيه. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والله يقول: ولا تنازعوا إيش؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني يذهب هيبتكم من قلوب أعدائكم إذا تنازعتم. إذا لابد من المحافظة على وحدة الصف واجتماع الكلمة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى قال ابن القيم: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذمة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان. هذا هو الآن ما سمح به الوقت فيما يتعلق بهذا هذين المقطعين الجليلين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقف في التفسير عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، في جلسة قادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يجنبنا المعاصي والآثام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه.